كم مصيبة بعيني في هاللحظة لاحت، كم مصيبة بعيني في هاللحظة لاحت، وكم جروح منا وسف دمعاتي طاحت، كم مصيبة بعيني في هاللحظة لاحت، وكم جروح منا وسف دمعاتي طاحت، كم وجع قاست في عمري وشربت، كم فاقد عشت وعليه جفوني ناحا، وكم فاقد عشت وعليه جفوني ناحا، اني صحت يدوة صبر بس شفت الاهوال، ومن قبل هالساعة احسن روحي راحة، وما اظن شيعي يمر بمجلس اسمي، وما اظن شيعي يمر بمجلس اسمي الا وعيونا عليه حرق صاحة، الا وعيونا علي حرق صاحة، كم مصيبة بعيني في هاللحظة لاحت، كم جروح منا وسد دمعاتي طاحت، كم وجع قاست في عمري وشربت، كم فقد عشت وعليه جفوني ناحت، اني صح قدوة صبر بس شفت الاهوال، ومن قبل هالساعة احسن روحي راحت، وما اظن شي مجلس اسمي الا وعيونا علي حرق صاحة، اسمي زينب كل عبرة والرزايا اللي شفتها تشيبي الراس، دمعي هامي بلا يا حامي، ومن هو يكفل نبرحي حسين وعبد، ومن هو يكفل نبرحي حسين وعبد، كم مصيبة بعيني في هاللحظة لاحت، كم جروح منا وسد دمعاتي طاحت، كم وجع قاست في عمري وشربت، وكم فقد عشت وعليه جفوني ناحت، كم وجع قاست في عمري وشربته. فقيد عيشت وعليه يشفون ناحد اني صاح قدوة صبر بس شفت الاهوال ومن قبل هالساعة احسن روحي راحة وما اظن شيعي يمر بمجلس اسمي وما اظن شيعي يمر بمجلس اسمي الا وعيونه علي بحرق ناحة وصاح الا وعيونه علي بحرق صاح اسمي ذكرى كلها عبرا والرزايا اللي شفتها شي بالراس دمعي هامي بلا يا حامي دمعي هامي بلا يا حامي ومنه يكفل نبرح لي حسين وعباس ومنه يكفل نبرح لي حسين وعباس آه يا جم مصيبة بعيني في هاللحظة لاحت كم جروح منا وسد دمعاتي طاحت كم وجع قاسيت في عمري وشربته كم فقيد عشت وعليه يجفوني ناحت اني صح قيد وتصبر بس شفت الهوى ومن قبل هالساعة احسن روحي راحة وما اظن شيعي يمر بمجلس اسمي الا وعيونه عليه بحرقة صاحة الا وعيونه علي بحرقة صاحة اسمي زينب كلها عبرة اسمي ذكرى كلها عبرة والرزايا اللي شفتها تشي بالراس دمعي هامي بلا يا حامي ومن هو يكفل نبرح لي حسين وعباس ومن هو يكفل نبرح لي حسين وعباس صوار في زجر صوت حول يلوع متوني زجر صوت حول يلوع بعدكم عاشر عداكم ولوني وأرحل سبية وضيعت سنيني اي والله يا ضيعت يفجعوني واشوف روس برما واني وحدي اسيرة وقلبي اجرى يفجعوني واشوف روس برما واني وحدي اسيرة وقلبي اجرى ذكر من لي آهات وحسرة في عيوني أمرها والله ما راح وناري في قلبي يا ربي من يطفيها ويتامى وعادينتي آذيها وأعادينتي آذيها وناري في قلبي يا ربي من يطفيها ويتامى إلي وعذانتي آذيها وهم يضربوني صوار في عيوني وهم يضربوني زجر صوت حول زجر صوت حول إلى بعدكم في عاشر عداكم ولوني وأرحل سبية يا ضيعت سنيني يفجعوني واشوف الروس بالرماح واني وحدي أسيرة وقلبي جراح يفجعوني واشوف الروس برماح واني وحدي أسيرة وقلبي جراح ذكرى ممليها وحسرة في عيوني أمرها والله ما راح وناري في قلبي يا ربي من يطفيها ويتامى إلي وعدانات آديها وناري في قلبي يا ربي من يطفيها ويتامى إلي وعدانات واني وحدي أسيرة وقلبي يجرح ذكر مملي آهات وحسرة ذكر مملي آهات وحسرة في عيوني ربي من يطفيها يتامى إلي يعدانا تآبيها ويتامى إلي عدانا تآبيها وعدانا وادخل المجلس وسف بالكوفة والشام لا حرس عندي ولا كنس وويتام وادخل المجلس وسف بالكوفة والشام لا حرس عندي ولا كنس وويتام لكن برغم الألم صامد فؤادي لكن برغم الألم صامد فؤادي أني زينب بنت علي ما أحني الهام أني زينب بنت علي وما أحني الهام كد يا باغي بكيدك بطول الليالي كد يا باغي بكيدك بطول الليالي والله ما تمحي ذكرنا وذكر الإسلام يبقى شامخ رغم على اللي ما يرضى وذكرى دايم لا ولا تمحيه ظلام زينباني يوم المصايب دمعي يجري مني أحمر دهري روان العجايب والصبر مني تحيار والصبر مني مصايب دمعي يجري مني أحمر دهري روادي العجايب والصبر مني تحيار وادخل المجلس وسف الكوفة والشام لا حرس عندي ولا كنس وويتام لكن برغم الألم صامد فؤادي أني زينب بنت علي وما أحني الهام أني زينب بنت علي وما أحني الهام كد يا طاغب كيدك بطول الليالي والله ما تمحي ذكرنا وذكر الإسلام يبقى شامخ رغم على اللي ما يرضى ذكر دايم لا ولا ظلام أنا زينب أم المصايب دمعي يجري مني أحمر دهري رواني العجايب والصبر مني تحيار دهري رواني العجايب والصبر مني زينباني يوم المصايب دمعي يجري مني أحمر دهري رواني العجايب والصبر مني تحيار أني زينب يا ضوى عيوني أني يا ضوى قربت من المنية قوموا وادعوني قربت من المنية قوموا وادعوني أنا زينب أنا وانت تريد يا ضوى عيوني أنا زينب أعلى وإيدك فوق أني زينب أني زينب يا ضوى عيوني يا ضوى.